بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اليوم الدرس السادس في الخلال، وهذا في السنة الخلال، وهذا الدرس بعد ما فرغ من مسائل السلطان والفتن وقتال المحاربين وقتال اللصوص وأمثال ذلك، انتقل الخلال رحمه الله في الباب 23 إلى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على الجهمية وغيرهم الذين أنكروا بعض الأشياء التي لم تقبلها عقولهم وهي ثابتة بالآثار، مثل إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وهذه مسألة يعني حصل فيها بين الحنابلة خاصة وأهل السنة وبين الجهمية بعض الأشياء، نسمعها إن شاء الله في هذه الأبواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة: فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبي القاسم نبي الرحمة. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال: قرأت على أبي عبد الله أبو نظر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي فذكر حديث الإسراء قال: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له، فذكر الحديث. قال الفضل: قال لأحمد: أول النبيين يعني خلقا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فبدأ به. يقول هنا الفضل بن زياد إن قرأت على أبي عبد الله الإمام أحمد الحديث الفلاني، وهي طريقتهم في قراءة الحديث. يقولون أبو النظر، يعني قال أبو النظر حدثنا أبو جعفر الرازي وذكر حديث الأسدي، وفي هذا فذكر الحديث. قال الفضل: فقال لي أحمد الإمام أحمد: معنى أول النبيين خلقا، معنى أول النبيين يعني خلقا. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فبدأ به. والله أعلم، أي كتب خلقه قبل الأنبياء. قال مجاهد عند تفسير الآية السابقة هذه، قال: أي كتب خلقه في ظهر آدم، وأخذ ميثاقه في ظهر آدم قبل الأنبياء لما أخرجهم كالذر. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق عن ابن راهوية حديث ميسرة الفجر قال، هذا صحابي. نعم. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ما معناه؟ قال: قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. نعم، يعني قد خلق آدم لكن لم تنفخ فيه الروح، قد خلق جسده. يقول هنا ابن تيمية نقل عنه في الحاشية في شرح الحديث هذا، قال: يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ وآدم بين الروح والجسد، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه على رأس الأربعين من عمره. وذكر حديث آخر يقول: لا يثبت. ثم قال: ومن كان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين، والأشياء لا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد. وأما هذا الحديث يعني يقول هذا مثل ما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه، فيعني والله أعلم التقدير، قدر نبيا أو نحو ذلك، وليس معناه أنه أوجد ذاته كما تقول الصوفية ونبأه وآدم هكذا بين الروح والجسد، وإنما هو مثل التقدير، الآن يقدر أجلك ورزقك وأنت في رحم أمك. والله أعلم، وهكذا فسره إسحاق. نعم. أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال: حدثنا الشيخ بن أبي خالد قال: حدثني حماد بن سلامة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: في خاتم سليمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هذا من أخبار عمرو بن دينار عن جابر ولا تثبت. يقول هنا إن ابن حبان لما ذكر هذا الحديث وحديثين آخرين قال: وثلاثتها بواطل موضوعات، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ولا جابر رواها ولا عمر حدث بها، وليس من حديث حماد بن سلم، يقولها ابن حبان في المجروحين، وإنما من أحد الاثنين هؤلاء، شيخ أو ابن المتوكل. والخلال هنا رواه بالإسناد، لأن طريقتهم في كتب العقائد إذا أسند برئ من العهدة. نعم، لكن ابن حبان صاحب صنعة، وإن كان عنده ما عنده في الحد وغيره لكنه صاحب صنعة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. نعم هذا مشهور أنه ولد مختونا مسرورا، يعني مقطوع السر، مقطوع السر ومقطوع القلفة مختون. فقال الإمام أحمد لا أدري، قال لم يجد أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث وهو موجود في بعض الكتب، وذكر ابن بطة مسألة الختان في الشرح الإبانة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. قلت إن قوم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، قال لا أدري. الإمام أحمد لا يجد يتوقف. إبليس هنا معناه جند إبليس، ليس إبليس الرأس، هذاك لا يقول الإمام أحمد، وإنما جندي إبليس، لأن إبليس يطلق على الشياطين القرين هذا. فيقول فأسلم، هل مرادها من السلامة أو من الإسلام؟ وفي الألفاظ الأخرى أن قال فلا يأمرني إلا بخير سيأتي، لكن الإمام أحمد قال لا أدري هنا في هذه الرواية، قال لا أدري اللي هي رواية المروذي. وأحيانا كلمة لا أدري عند الإمام أحمد لها عدة أسباب، إما اختلاف أو اشتباه أو عدم جزم أو تربية، لها عدة أسباب. نعم. سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبة عن قوله إلا أن الله أعان عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي؟ قال أنا أسلم منه. قال الشيطان أسلم، يعني أو يعني النبي، هذا تشال علامة الاستفهام اللي كانت عندكم، هو يسأل ثعلب يقول الشيطان أسلم أو النبي قال أنا أسلم منه، هذا الاحتمالين. ولعل العلامة ما أخذها من هنا لأن المطبوع هذه معتمدة على هذا، فقال الشيطان أسلم، هذا تفسير ثعلب، الشيطان القرين الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وهذا يكون ولكن الله أعانني عليه فأسلم، تكون فأسلم، والأخرى ستكون فأسلموا. نعم. وأخبرنا محمد بن بشر أخو خطاب قال سمعت محمد بن الصياح بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قال يعني فأسلم أنا منه، هذا من السلامة فأسلموا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير. هذه الزيادة اللي رواها الإمام أحمد ترجح الإسلام، فليس يأمرني إلا بخير. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني قال سمعت أحمد يقول في حديث أنس، هذا أيضا طريقة في الأسانيد، حرب مرة كثيرا، لكن هنا الخلال أتى باسمه كامل، حرب المشهور هذا، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني صاحب السنة والقول في المذهب والمسائل، وهذا من كبار أصحاب أحمد، له عن أحمد مسائل كبار وهو كبير في السن. نعم. قال سمعت أحمد يقول في حديث أنس أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك أبي إبراهيم. نعم. هذا تواضع، هذا موجود في مسند أحمد، هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قد روي غير هذا أنه قال أنا أول من تشق عنه الأرض، وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذهب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به. نعم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد التواضع لما قال ذاك أبي إبراهيم، هكذا تفهم الأحاديث، وإلا بماذا استشف الإمام أحمد من قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أن رسولها خير رسول، لأن رسولها خير رسول وهي خير أمة أخرجت للناس، ولكن لا نفاضل بين الأنبياء نحن إلا بما لا يفهم منه الغض من أقدارهم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، وأيضا ما نقول سيد الخلق، نقول كما قال سيد ولد آدم. نعم. سألت أحمد بن يحيى ثعلب النحوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال يا نبي الله وهمز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست بنبي الله وهمز، ولكني أنا نبي الله، ولم يهمز. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الارتفاع ليس أنا من النبأ. نعم. فيه تركيبتين، نبأ من الارتفاع ومنه النابي والنبوة يعني من الارتفاع، وفيه من الإخبار النبأ. هذا يقول إن ما خرج الحديث هذا عندكم، خرجه حديث المرفوع ورده الذهبي في الميزان من رواية عبد الرحيم بن حماد حدثنا الأعمش عن الشعب عن ابن عباس. رجلا قال نبي الله لكن غير الذهبي ما في أحد خرجه من أصحاب الكتب. هذا منقول عن ثعلب بس. وكذا قال العقيلي من قبل في الضعفاء الكبير. يمكن عند العقيلي ونحو. يعني نحن ما نقول نبي الله وإنما نقول نبي الله. أولا هذا الموجود في القرآن يا أيها النبي، ما أدري في قراءة يا أيها النبي فيه إيه. والأمر الآخر يعني مثل ما قال ثعلب هنا، لكن الحديث الله أعلم به إن النبي أحسن من النبي، لأن النبي تشمل المعاني كلها والنبي تكون فقط من الإنباء. نعم. أخبرنا عبد الله، وهذا أيضا يدل على أن النبي أخص من الرسول، لأن النبي من نبأ وأخبر بوحي، يعني النبي من جاءه جبريل وأخبره بالوحي، والرسول من أرسل. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان تذاكروا أي بيت من الشعر، فقال رجل قول أبي طالب، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، يقول تذاكروا أي بيت من الشعر يكون فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل بيت فيه مدح النبي عليه الصلاة والسلام وبدون غلو. تذاكروا، هذا يقول ابن جدعان علي، وهذا ترى من ذرية عبد الله بن جدعان الجاهلي السخي، ولكن ابن جدعان هذا اسم يعني نسبوه إلى الجد الأعلى، جد جد، لأنه يعني صاحب فضل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وله علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، جد جده الأول الأكبر هذاك اللي كان يقولون له جفنة يأكل منها الراكب والماشي. ولكن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل نفع ذلك، قال لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. فقالوا قال رجل قول أبي طالب، وترى هذه أشعار أبي طالب فيها عجب، فيها سبحان الله الحكمة، لكنه مخلول اللامية، وهذه هذه يقول قول أبي طالب، لكن المشهور أن هذه الحسان وليست لأبي طالب، المشهور أن هذه الحسان، فلعل اختلط ابن جدعان، مشهور بالاختلاط يخلط دائما، فلعل أراد اللي في أبي طالب وش المدح اللي في أبي طالب اللي مدح الرسول، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فيلفون في نعمة وفواضل، أو كذا. هذه من قصيدة حسان اللي قال فيها وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة. إذن حتى مصطلح الفترة موجود في ألفاظهم لكن بدون حكم يخص. من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هذه قالها في رثاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أولها بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، وذكرها ابن هشام في آخر السيرة كاملة. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن هشيم عن أبي بشر عن مجاهد، وأما بنعمة ربك فحدث قال بالنبوة التي أعطاك ربك. تفاسير السلف تكون ببعض معاني الآية من اختلاف التنوع، وأما بنعمة ربك فحدث قال أعظم نعمة النبوة، حدث بها، وكذلك نحن الآن أما بنعمة ربك فحدث بالتوحيد، أعظم نعمة التوحيد، فحدث به في كل مكان وانشره، هذا من شكر الله على النعمة والسنة، حدث بها، ليس فقط تحدث بالنعم الخاصة، حدث بالنعم الكبار. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم عن منصور بن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. تفسير مجاهد يحبون السلف، السلف كانوا يحبون تفسيرات مجاهد لأن أخذ عن ابن عباس آية آية، ومن ذلك تفسير المقام المحمود اللي سيأتي، والعجيب يقبلون تفسيرات مجاهد لما فسر المقام المحمود بما لا يحبون أهل أهواء ردوه، وكانوا يتقون بعد تفسير قتادة لما كان الأمر يسير كان قتادة يتوسع في التفسير من عنده، مجاهد لا أثري على ما قال ابن عباس فقط، فكان أحمد يقول يعجبهم تفسير مجاهد، وتفسير قتادة حسن يعني بالنسبة لما بعده، تفسير قتادة من الآن من تفسير بالأثر، لكن كان يعني يتوسع في العبارة. نعم. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سألت السدي. السدي؟ السدي. هذا السدي الجد، لأن فيه سدي الصغير، كلهم تكلم عليهم الجوزجاني في أحوال رجال. نعم. قال سألت السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، محمد هو نعمة الله، محمد عليه الصلاة والسلام هو نعمة الله، أعظم نعمة، رحمة للعالمين. مش عندكم أنتم السدي؟ سريفا. ها؟ إيه لا، السدي السدي. نعم. أخبرني عثمة بن عثام العكبوري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له إن جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة، قال قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام، وقال الله عز وجل وبشر به عيسى. فقال اسمه أحمد. قلت له وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ فقال أما خديجة فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم ماذا يحدث الناس من الكلام؟ هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام مفلح. سبحان الله، سبحان الله لهذا القول، واستعظم ذلك، واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا. كنا حين ولدت رأت نورا، حين ولدت رأت نورا. أفليس هذا عندما ولدت رأت نورا؟ رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان، أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال احذروا أصحاب الكلام لا يقول أمرهم إلى خير. رحمة الله عليه. صحيح، هذا ما أداه إلا الكلام، ما أدى إلى هذا الكلام إلا الكلام، التوسع في أعوذ بالله. ثم قالوا أنه كان على دين قومه، يعني يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا كله. صحيح أن قوله وجدك ضالا فهدى، يعني ضال ما تبينت الطريق، لكن ليس معناك ضال على الطريق، لأن الضال عند العرب تطلق على الأمرين، على المتحير بين الطريقين وعلى من سلك الطريق الخطأ، كلهم يسمونه ضال. مثل ذلك لو كنت في الصحراء لك ثلاث احتمالات، إذا كنت ماسك الطريق الصحيح هذا واحد، إذا كنت ما تدري وين الطريق الصحيح تعتبر ضائع، ضعت في الصحراء، ولكن إذا كنت ماسك الطريق الخطأ تعتبر ضائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على دين إبراهيم، ولكن في الشرائع والفروع ما كان يعرف، فهذا معنى من معاني وجدك ضالا فهد. أما كان يعبد الأصنام لا، واحتج الإمام أحمد بهذا كله، ثم رجع إلى أصل المسألة وقال من أحب الكلام لم يفلح، شهوة الكلام والتفاصيل والاسترسال والله ما يفلح، ويأتي بالعجائب، وينبغي الإنسان يربي نفسه على الآثار والالتزام بها، سواء في الرد أو في القول أو في التفقه، دائما الأثر حتى يغلق عندك شهوة الكلام والعمل. سبحان الله العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح عن النصب، ولكن زيد بن عمر ما كان يعرف إنه على هذا الأمر، فلما عرض عليه في سفرته لما كان في بعض شعب مكة ومعه سفرة، عرض عليه أن يأكل على زيد بن عمر، قال إني لا أكل ما ذبح عن النصب، يظنه مثل قومه، وكان هو زيد، وكان مجتنب الأصنام. ما ذكر إنه كشف عورته، لما أراد أن يكشفها خر مغشيا عليه وهو كشف العورات، فما بالك بعبادة الأنصاب والأصنام. سبحان الله العظيم. أحمد أخذ يسبح ويستعظم ويقول ما جرهم إلى هذا إلا الكلام، والكلام كل ما سوى الأثر، تعريف الكلام كل ما سوى الأثر فهو كلام، في الفروع في الأصول كل ما سوى الآثار في التفسير كل كلام، صاحبه لا يفلح. نعم. نعم. وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إن رباحا مر بأبي عتيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عتيف أنت تشهد كل يوم وليلة خمس مرات زورا؟ فقال له أبو عتيف واستعظم ذلك كيف ويحك؟ قال تشهد أن محمد رسول الله إنما هو رسول جبريل. فقال أبو عبد الله قاتله الله، إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. قال أبو عبد الله هذا الكفر بالله صراحة، والرد على الله عز وجل، على الله عز وجل، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحد يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجها هنا. نعم، وهذا قال الشافعي. الإمام أحمد يقول قد عرفت للقوم مقالات ما كنت أظن أحد يقول بها. والشافعي يقول: لقد اطلعت من أهل التعطيل وأهل الكلام على أشياء ما ظننت أن أحد يقول بها، فالقوم لا يخرجون إلا عشر معشار ما يبطنون، ومن خبرهم عرف وراءهم من الشر ما الله به عليم. ولذلك هذا كان يصلي معهم، وآخر شيء يقول: هذا ليس رسول الله، هذا رسول جبريل، وجبريل رسول الله. فلسفة وكلام، أعوذ بالله. قال أحمد: كفره بعينه، قال: هذا الكفر صراحا، هذا تكذيب الله والرد عليه، سبحان الله العظيم، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد قال أنبان بن أبي ذئب قال رباح قال: أنت تشهد كل يوم خمس مرات زور، الشهادة ما تنفعك، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعدين تقول: لا مو برسول الله، أنت مزور. هذا مثل اللي يشهدون الآن ويعبدون غير الله، شهادتهم زور، شهادة زور. نعم. ها هي هذا أعوذ بالله من حاله مباشرة كفر أحمد مباشرة. ها هذا الكفر بالله صراحا. يقول من الجهمية من قالوا هذا، قالوا: جبريل ليس مرسل وإنما هو واسطة بين الله ورسوله محمد إلى آخره، قالوا الكلام هذا، ثم رد عليهم وقال: جبريل واسطة، الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وجبريل يسمى رسول كما قال في سورة التكوير: وإنه لقول رسول أمين، هذا رسول ملكي. وفي سورة المدثر نفسه: إنه لقول رسول أمين كريم وما هو بقول شاعر، هذا في البشري محمد. وفي التكوير: رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم رسول كريم كلها. نعم. ها هذا الكفر بالله صراحة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. هذا أيضا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه ومن فضائله، ينظر إلى ما وراءه كما ينظر إلى من أمامه. قال: فلا يخفى عليه صلاتكم ولا خشوعكم وسووا صفوفكم، هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظم الحياة اللي أعطاه الله إياه. نعم. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه. نعم. هذا تفسير مجاهد، ما أحسن تفسير مجاهد، الآن مجموع في مجلد واحد، مجموع بالسند، هذا معنى وتقلبك في الساجدين، قال يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فسرها. دائما تفاسير السلف ما تكون تحليلية كل لفظ، لا، يعطي معنى من المعاني. الصوفية وش يقولون في هذا تقلبك في الساجدين؟ قالوا كل آباء من عبد الله بن عبد المطلب إلى آدم كلهم مسلمين، هذا معنى تقلبك في الساجدين، يعني في أصلاب الآباء كلهم موحدين، هذا كذب صراحة، نعوذ بالله من حالهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، فقال: كان يرى من خلفي، كان يرى من خلفه كما يرى، كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، أو من خلفه كما يرى من بين يديه، كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قلت له: إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. نعم هذا ليس بصحيح، بعض الناس يقول الإمام، الإمام ما كان عنده مثل الشمغ هذه اللي تستر، وإنما عمائم، فيقول الإمام إذا كان هكذا هو يعني مجال الرؤية بالنسبة للصف الأيمن يراهم إذا تحركوا وتقدموا، فقال هذا معنى الحديث، فأنكر الإمام أحمد وقال لا، هذا خاص به، يرى من خلفه من الصفوف كما يرى من أمامه، والله يعطيه ما يشاء، الله اللي أنطق الجلود وينطق الأيدي والأرجل يضع النظر في ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، فقال: كان يرى من خلفه. من خلفه؟ من يرى من خلفه؟ قيل: أفليس هذا له خاص؟ قال: بلى، هذا خاص له. نعم. هذا أيضا أنكرته الجهمية. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. ما تفسيره؟ قال أبو عبد الله: يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين يديه. قال الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. هذا تفسيره. هذا تفسير تقلبك في الساجدين، أخذها من مجاهد. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. نعم، وسيأتي لبعده مثله. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح وهذا لفظه، قال: سألت أبي عما يروى عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، ما هو؟ يكون مثل النوم والصفي. ما معناه من الأفعال مما لم يفعله غيره؟ نعم، مما لم يفعله غيره. الصفي، ما هو الصفي؟ الصفي هو شيء من المغنم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفسره وذكر أحكامه أبو عبيد في كتاب الأموال. فالصفي النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنائم جارية مثل ما أخذ جويرية وصفية وغيره، أو فرس أو عبد مثل مدعم أو غيره، يأخذه له خاصة، هذا صفي، وهذا ليس إلا له عليه الصلاة والسلام. والنوم، ما هو الخاصية في النوم له؟ لا ينام قلبه. إيه؟ ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم. قال الإمام أحمد: وأيضا في الشرائع مثل ما أبيح له من النساء. نعم. قال: مثل ما أبيح له من النساء، مات عن 9 وتزوج 14، وقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكان يصطفي من المغنم. أما الأصل، الأصل إنه أسوة، ليس الأصل الخصوصية. الأصل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الخصوصية تحتاج دليل، مثل ما قال الله في الواهبة، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: ما معنى قول الشعبي: سهم النبي صلى الله عليه وسلم واصطفي؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنيمة. نعم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها. كان النبي، كأن عندكم؟ عندنا كان. إيه، عندنا كان، لعل كان يعني جزم، وكأن يعني شك، والله أعلم. عندنا كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكتب اللي عنده كان يكتب في نسخة كأن، وبالعكس. كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ، وقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. جملة ثانية ترجح كان، كان النبي خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ، هذا خاص به، لأن عليه الصلاة والسلام نومه إنما هو راحة فقط له لدماغه، وأما الجهاز العصبي ومساكه بنفسه هذا لا ينام عليه الصلاة والسلام، إنما ينام عيناه فقط يرتاح. نعم. أخبرني محمد بن العباس فإن قيل طيب فإن قيل نام عن الفجر، قلنا الله عز وجل هناك هو ضرب على يعني لما نام لما أوصى بلا، تكلم العلماء في الجمع بين نوم عن الفجر وبين عن قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي. الله عز وجل في تلك هذه حتى يسن لأمته أنامه عن الصلاة. نعم. إيه أين نعم بس لما تقضي وضوءه من جهة ثانية. ها؟ ما تقضي وضوءه بالنوم فقط. إيه بالنوم فقط. نعم. أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور ابن محمد بن منصور الحربي قال حدثنا إبراهيم بن مستقلاب حدثنا إبراهيم بن سقلاب قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي فذكر مثل مسألة صالح سواء صالح ابنه اللي قبلها. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال فيه اختلاف، أما مجاهد فكان يقول إن وهبت أي لم تهب لم إن وهبت قال أما مجاهد فكان يقول إن وهبت أي المرأة لم تهب، لكن إن وهبت نفسها للنبي، أو في الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال سئل الشعبي فقال لا تحل له إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويرجع لتفسير مجاهد في هذا. فكان يقول إن وهبت أي لم تهب لم تهب. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سألت عبد الله بن سوار عن الجفنة الغراء قال هو الذي يقتبس منه كل خير. هذا يقول جفن الغراء يقول كلام رهط بن عامر من قبائل العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنت ولينا وأنت سيدنا وأنت الجفن الغراء من ضمن ما قالوا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان. والجفنة يقال الرجل الكريم يسمى جفنة، والغراء البيضاء. فقال هنا فسر قال هو اللي يقتبس من كل خير، هذا معنى كلام الإعراب لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت الجفنة الغراء. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي، كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في القصيدة البيت والبيتين وأقل وأكثر، قال تمحى أشد المحو. عاد ما أدري هي موجودة في نسخة ابن إسحاق اللي عندنا أو إنها محيت، لكن صالح يقول في نسخة المغازي لابن إسحاق اللي عندهم اللي في وقتهم إنه يذكرون القصائد ومن ضمنها قصائد الكفار في الرد على المسلمين ومن ضمنها تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تمحى أشد المحو، ما ينبغي حكايتها ولا نقلها ولا شيء. وأظن نحن قرأنا ابن إسحاق كامل في هنا، ابن هشام ينقل عن ابن إسحاق، أظنها غير موجود، يعني ما مر بنا بيت في تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي، قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب، يعني المسألة تبدأ من كلمة أبو عبد الله، هذا السؤال يبدأ من أبو عبد الله إيش كتب. نعم. قال ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين، ما يكتب الإمام أحمد العكس. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبانا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. لحظة عندنا خطأ طبعة الراية، عندنا ساقط من أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. إيه؟ عن دكين. نعم. عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 فنسأله طعاما، فقال النبي عندك فاء ولا نسأله؟ لا نسأله فقط. نعم. أو 400 نسأله طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم، قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، يعني القيض يكفيني في القيض، ما يقيض أو يقيضني والصبية، يعني ما يكفينا في القيض، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع والقيض في كلام العرب 3 أشهر. القيض في كلام العرب 3 أشهر. الآن العرب الأيام اللي حنا فيها الآن هذه يسمونها الصيف اللي تسمى الربيع من قديم إلى اليوم. اليوم ترى الناس الآن مثلا البوادي وفي الأمصار والقرى ما يسمون هذا الربيع، ما يعرفون الربيع، يسمونه الصيف، يسمون هذا أمطار صيف وسيل الصيف اللي هي بالفرنجي شهر 3 و4 و5. الشهور الشدة الحر يسمونها القيض القيض، وبعدها الخريف وبعدها الشتاء، ما عندهم اسم الربيع هذا وإن كان موجود. فيقول عمر ما عندي إلا ما يكفيني في القيض والصبية، قال قم فأعطهم. قبل ذلك ذكر هنا مسألة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال هنا حكى الإجماع إسحاق بن راهوية وذكر محمد بن نصر على أنه كافر ويقتل، وإن كان ذمي فإنه يقتل، وهذا مذهب مالك وأهل المدينة وأحمد فقهاء الحديث، كل من شتم الرسول أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فيقتل ولا يستتاب. وكذلك قاله مالك قال من سب الرسول أو شتمه أو عابه أو تنقصه يقتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب، هؤلاء ممن لا يستتابون. وجمع المسائل هذه ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. لأن الآن ترى الصحفيين وبعضهم يحصل منهم شتم الرسول عليهم لعنة الله، يحصل منهم شتم الرسول ولمز وتنقص يحصل، هذا مباشر حكم الله أن يقتل، ولو قال أتوب نقول توبتك تجدها أمامك في الآخرة، لكن في الدنيا لا بد ينهى، أعوذ بالله، ما يجرؤ على هذا إلا رجل زنديق، يحصل الله منهم مثل هذا. نعم. قال قم فأعطهم، والقيد في كلام العربي 3 أشهر. قال قم فأعطهم، قال عمر سمعا وطاعة، قال فقام عمر وقمنا معه، فصعد إلى غرفة له فأخرج عمر المفتاح من حجزته، الحجزة هذه اللي هي موضع الإزار. نعم. ثم فتح الباب قال دكين، فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض، الفصيل صغار الناقة، ولد الناقة، يعني تمر لكنه زبرة صبرة مثل الفصيل الرابض أو البارك. نعم. وقال شأنكم يعني هذا خذوا. فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأننا لم نرزأه تمرة. نعم هذا من خصائص من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم نرزأه تمرة. وفي هذا أيضا جواز ادخار القوت خلاف للصوفية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. هنا الآن مدخرين في الغرفة، الغرفة مكان علوي مثل الفصيل البارك، تمر يكفيهم في القيض. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديت. نعم الشثن شثن الكفين هذا مستحب في أيدي الرجال، يعني أن الله عز وجل حتى خلقه جعلها على أحسن صورة، فيستحب في الرجال أن لا تكون يعني خلق الله، لكن عاد يعني درجات في الكمال، ولا هذا خلق الله، يستحب أن تكون يده تامة ما تكون فيها قصر في أصابع أو ضعف في، فكان عليه الصلاة والسلام يده تامة كأحسن ما يكون من أيدي الرجال. وكذلك الكراديس المفاصل وخاصة عظم المنكب مع العضد، الأعضاء هذه تكون هاي ضخمة بمعنى أنه ضخم المفاصل والعظام ليس ضعيف البنية، لأن الآن سيقام مثل الناس والناس ينظرون فيه يبحثون عن أي عيب في خلقه في خلقه في نسبه في تصرفاته في تاريخه، فلما أراد الله له الخير حتى تاريخه كان محفوظ ما يجدون عليه مطعن. وقال في قصة لوط لما قال لو أن لي بكم قوة قال فكان بعد ذلك لا تبعث الرسل إلا في أحساب قومه لولا رهطك لرجمناك. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. في رواية قال سفيان إن لم يكن عنده وعد، هذا معنى أنه قط ما يقول لا، لكن أحيانا ما عنده شيء يقول إذا ما كان عنده وعد كما وعد جابر وقال إن جاءنا مال البحرين أعطينا من هذا هكذا وهكذا وهكذا. ترى من أحسن من جمع فضائل وخصائصه الدارمي في المقدمة، لأن هذه دائما يذكرونها الحديث كتمهيد للفرق بينه وبين أهل الرأي، نحن من نتبع هذا عليه الصلاة والسلام، فيذكرون خصائصه وفضائله ما خصه الله من تسبيح الشجر وسلامه عليه والحجر والبهائم وإخراج الماء بين أصابعه، كلها جمعها أحسن جمع الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن في مقدمة السنن، ثم بعد ذلك عقبها بكتاب اتباع السنة حتى نعرف الفرق بينه وبين أهل الرأي. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس. لا شك في هذا، كان هو أشجع الناس وأسمح الناس، سبحان الله أعطاه الله الشجاعة والسمح. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت فصابته بحة في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت فظننت أنه خير عليه الصلاة والسلام. أصابت بحة يعني خشونة في الصوت عند وفاته. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف عليه ألف خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور عليه الصلاة والسلام. وقد صبر وصابر في ذات الله حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سيذكر المقام المحمود والمسألة التي خالف فيها الجهمية وهي إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. نكتفي بهذا.